الفصل الثاني الجزء الثاني والأخير منه في الباب الثاني من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. أولاً: العلم الواجب العيني العام، وهذا القسم يجب على جميع المكلفين تعلمه في كل زمان ومكان، فيشترك جميع المسلمين المكلفين في وجوب تعلمه. ومن 1- معرفة أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا. ولا يكفي في الركن الأول الشهادتين مجرد النطق، بل لا بد من معرفة معناهما وشروط صحة شهادة أن لا إله إلا الله حتى الأيقع العبد فيما يناقضهما. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو سن ضحوة نهار مثلا، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأما معرفة معناهما فشهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على نفي لا إله وإثبات إلا الله، أي نفي الألوهية عن غير الله بترك عبادة ما دونه، وإثبات الألوهية لله وحده بإفراده وحده بالعبادات كالصلاة والدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء والتحاكم. فمن صرف شيئا من هذه العبادات أو غيرها إلى غير الله تعالى فقد نقض فعله قوله ولم يحقق معنى الشهادة، بل يكون كافرا لإتيانه بأمور ناقضة للشهادة. فلا بد لصحة هذه الشهادة من تحقيق ما اشتملت عليه من النفي والإثبات. وحقيقة العبادة هي التذلل والخضوع، ويتحقق هذا بأن تصير حركات العبد وسكناته وأفكاره وخطراته موافقة لمراد الله تعالى بالتزام أمره ونهيه في كل شأن، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول للمسلمين. الأنعام من 162 إلى 163. هذه هي العبودية الخالصة، ومن هنا عرفها بعض العلماء بأنها امتثال ما شرعه الله تعالى على لسنة رسله. ثم أن الله تعالى قد جعل مخالفة أمره ونهيه مراتب، فأغلظها المخالفة التي تبطل حقيقة العبادة من أصلها وتنقض شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الأمور المكفرة من الاعتقادات والأقوال والأفعال التي نص الشارع على كفر من أتى بها. ثم يأتي بعدها كبائر الذنوب غير المكفرة والتي يفسق فاعلها، ثم الصغائر. وأما شهادة أن محمدًا رسول الله فتعني تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وطاعته في كل مأمر به، كما تعني إفراده صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فعن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف العبد كيف يعبد ربه وكيف يؤدي ما ستوجبه الشهادة الأول، شهادة أن لا إله إلا الله، فيعبد الله وفق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم لا وفق ما يستحسنه بعقله وهواه أو بعقل غيره وهواه. ومن هنا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آل عمران 31. وأما شروط صحة شهادة أن لا إله إلا الله فهي: العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها كما هو مذكور أعلاه، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشر، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وهذه الشروط لازمة لصحة إيمان العبد وقبول أعماله في الآخرة. أما في أحكام الدنيا الظاهرة فلا يجوز اختبار الناس للتحقق من أتيانهم بهذه الشروط، خاصة وأن منها شروطا هي من أعمال القلب التي لسبيل للعباد إلى معرفتها، وإنما يطالب العبد في الدنيا بالإقرار والانقياد. فإذا كان ينطق بالشهادتين ولا يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهو مسلم. أما اليقين والإخلاص والصدق والمحبة فمن أعمال القلب وعباداته والسبيل إلى العلم بها في الدنيا، وإن كانت لها علامات، فأمرها إلى الله تعالى يحاسب عباده عليها يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. تنبيه: معرفة معنى الشهادتين ليست شرطا للحكم بالإسلام في الظاهر، وإنما هي شرط لصحة الإسلام على الحقيقة. والكلام هنا في مقامين: همزة، معرفة معنى الشهادتين ليست شرطا للحكم بالإسلام، بمعنى أنه إذا أراد شخص دخول في دين الإسلام فلا يجب اختباره في هذا الأمر ليحكم له بالإسلام، وكذلك إذا كان شخص ظاهره الإسلام فلا يجب اختباره في معرفة معنى الشهادتين لإثبات حكم الإسلام له. والدليل على عدم وجوب الاختبار في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام من أسلم دون إلزام بهذا الاختبار وأجرى عليهم أحكام الإسلام ثم كانوا يتعلمون ما يجب عليهم بعد ذلك. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فجعل مجرد النطق بالشهادة عاصما لصاحبه، وهذا حكم له بالإسلام. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اختباره بعض الأشخاص فقد كانت حالات معدودة لا تعتبر هي الأصل، مع عدم اختباره لعشرات الآلاف ممن أسلموا في حياته صلى الله عليه وسلم. واختبار بعض الأشخاص يجوز أو يجب لأسباب معينة. فحديث الجارية والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، كان سبب الاختبار هو أن الإيمان الحكمي شرط في صحة العتق، فإن الله تعالى قد أوجب في بعض الأمور عتق الرقيق المؤمن، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، النساء 92. وتبين إيمان الجارية هنا هو كما يتبين القاضي إسلام الشهود وعدالتهم ليجيز شهاداتهم ويقبلها، فهذا واجب عليه. وهذا الكلام يقال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الممتحنة 10 مع ما ورد في تفسيرها. فهذه المواضع ونحوها يجب فيها الاختبار، وهذا هو التبين الشرعي. أما من كان يريد الدخول في الإسلام أو من كان ظاهره الإسلام وهو المسلم مستور الحال، فهذا لا يجب اختباره في معرفة معنى الشهادتين لأجل الحكم بإسلامه في الدنيا، ومن قال بهذا فهو مبتدع، وهذا هو التبين البدعي. واشتراط هذه المعرفة لأجل الحكم بالإسلام يشبه اشتراط المتكلمين تعلم الأدلة العقلية كشرط لصحة الإيمان، وهو شرط باطل، كما قال ابن حجر رحمه الله قال الغزالي: أسرفت طائفة فكفر عوام المسلمين، وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة، وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. وذكر نحوه أبو المظفر بن سمعانياء وأطال في الرد على قائله، ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا: لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها، لأن في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. إلى أن قال ابن حجر وقال بعضهم: المطلوب من كل أحد التصديق الجزم الذي لأريب معه بوجود الله تعالى والإيمان برسله وبما جاءوا به كيفما حصل وبأي طريق إليه يوصل، ولو كان عن تقليد محض إذا سلم من التزلزل. قال القرطبي: هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف، واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد ذو الأوثان، فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة. باء: معرفة معنى الشهادتين شرط لصحة الإسلام على الحقيقة. أي الإسلام الذي ينفعه عند الله تعالى في الآخرة. ومن هنا قال الغزالي في كلامه المذكور آنفاً: إنه يجب على الرجل إذا بلغ فهم معنى الشهادتين، وإنما كان هذا واجباً لأسباب، منها أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فوجب على العبد أن يعلم أن معنى الشهادتين هو توحيد الألوهية واجتناب الشرك وتجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الواجب الحقيقي على العبد لمجرد النطق بالشهادتين. وقد دل على هذا الواجب قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحلة 36. وهذه الآية تفسر معنى شهادة لا إله إلا الله، فوجب العلم بمعناها ليأتي العبد بما يجب عليه من حقيقتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه وليشركوا به شيئا. وهذا أيضا يفسر معنى شهادة لا إله إلا الله، أن الشهادة لا تعتبر شهادة في اللغة وفي الشرع إلا بالعلم بالمشهود عليه. يدل على هذا قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الزخرف 86. فلا بد من العلم لتصح الشهادة. وقد دل على وجوب هذا العلم بمعنى الشهادة أدلة أخرى، منها قوله تعالى: هذا بلأغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. إبراهيم 52. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فجعل العلم بمعنى الشهادة من شروط دخول الجنة وانتفاع العبد بالشهادتين على الحقيقة، إذ إن العلم بالمعنى هو مفتاح العمل بما توجبه الشهادتان. أن العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل اللسان والفصاحة والبيان، بل من كلامهم تؤخذ شواهد أي أدلة قواعد اللغة العربية، كما في شواهد كتب أئمة اللغة. وقد فهم هؤلاء العرب معنى الشهادتين، وأن لا إله إلا الله تعني توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طالبهم بالشهادتين قال كفارهم كما حكى الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا. 5. فاعلموا أن المراد بالشهادة خلع الآلهة الأخرى، فإذا كان هذا هو فهم من كفر من هؤلاء العرب فكيف بمن أسلم منهم؟ فهذا كله يدل على وجوب العلم بمعنى الشهادتين ليتمكن من العمل بموجبهما ولا يقع فيما يناقضهما. وهذا يرجع إلى ما قررناه أولا من وجوب العلم قبل القول والعمل، وهذا كله على الحقيقة التي ينتفع بها العبد عند الله. أما في أحكام الدنيا فمن نطق بالشهادتين فهو مسلم، ما لم يعلم منها ناقض من نواقض الإسلام، وحسابه على الله تعالى. وأود أن أنبه تنبيها شديدا في هذا المقام على وجوب تعليم عموم المسلمين معنى الشهادتين، خاصة في هذا الزمان الذي عمت فيه البلوى بالشرك المناقض للتوحيد في شتى بلدان المسلمين في صور من أخطرها: الشرك في التشريع. فإن التشريع للخلق هو حق خالص لله تعالى، فلا يشرع إلا الرب جل وعلا. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. الكهف 26. فمن شرع للناس ما لم يأذن به الله فقد جعل نفسه ربا لهم، وجعل نفسه شريكا لله تعالى في التشريع للخلق. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشور 21. والدين في أحد معنيه هو نظام حياة الناس وشرعهم حقا كان أو باطلا، لأن الله سمم عليه الكفار من الكفر والضلال دينا، وذلك في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. الكافرون 6. ومن صور الشرك في التشريع في هذا الزمان انتحال طوائف من البشر حق التشريع للناس، ومن هؤلاء واضع القوانين الوضعية من خبراء القانون وأعضاء البرلمانات التشريعية ورؤساء الدول، فهؤلاء هم في الحقيقة أرباب مشرعون من دون الله. وعوام المسلمين في غفلة عن هذا الشرك الأكبر ويشاركون في نصب هؤلاء الأرباب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمشاركة في الاستفتاءات لاختيار رؤساء الدول، وهذا كله يناقض قوله لا إله إلا الله. ومن العوام من يقع في هذا الشرك لجهله بمعنى لا إله إلا الله، ومنهم من لو عرف معناها لاحتاط لنفسه، وهذا ينبهك إلى أهمية تعليم عموم المسلمين معنى الشهادتين. الشرك في التحاكم، بالتحاكم لغير شريعة الله، للدساتير والقوانين الوضعية وسدنتها، وهذا مما عمت به البلوى. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كما عرفه ابن القيم هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. الشرك بعبادة الأموات من دون الله تعالى، بدعاء الأموات أهل القبور والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، وكل هذا من الشرك الأكبر الذي عمت به البلوى في معظم بلدان المسلمين. قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجبوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاطر 13-14. فالواجب على كل مسلم أن يعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يحتاط لنفسه من هذا الشرك. ومن أهم الكتب المعينة على هذا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب التي أنصح كل مسلم بقراءتها، فإنه يبين بجلاء معنى لا إله إلا الله، ويبين كثيرا من نواقضها التي عمت بها البلوى. 2. معرفة أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي أركان الإيمان الواردة في حديث جبريل عليه السلام. ومع معرفة هذه الأركان ينبه على أمرين: همزة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أما قول القلب فهو معرفته وتصديقه الجازم الباعث على الانقياد والإذعان، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وعمل القلب هو عبادات القلب كالإخلاص والخشية والمحبة والتسليم، وسنذكرها فيما يأتي شرطة. وعمل الجوارح هو امتثال الأوامر والنواهي الشرعية، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه شيء. باء، أن الأمة انقسمت إلى فرق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والآراء، وأن هذه الفرق واحدة منها فقط هي الناجية والفرق الباقية هلك واقعة في دائرة الوعيد، وأن الناجية نجت باتباعها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهم أهل السنة والجماعة، وأن الفرق الهالكة ضلت بابتداعها الآراء المحدثة المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويتأكد التنبيه على هذا الافتراق ووجه الحق فيه في البلاد التي تفشو فيها الفرق الضالة والبدع، فهذا من التحذير الواجب للمسلمين. وفائدة معرفة هذا الاختلاف هو وجوب تعلم ما يجب من هذه الاعتقادات وفق مذهب أهل السنة والجماعة. 3. معرفة أقسام التوحيد. والتوحيد هو الإيمان بالله تعالى، وهو أول أركان الإيمان الستة، وهو قسمان: توحيد الربوبية، وهو توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري، ومعناه اعتقاد أن الله تعالى واحد في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته لا شريك له، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الإخلاص من 3 إلى 4، واعتقاد أن الله تعالى فوق السماوات مستو علي العرش، بائن من الخلق، وهو معهم بعلمه وقدرته وإحاطته وسمعه وبصره، واعتقاد أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الشور 11، واعتقاد أنه وحده رب المالك الخالق الرازق النافع الضر المحيي المميت المشرع لخلقه ليشاركه أحد في هذا، ولا يقع شيء في الكون بغير إذنه وإرادته، سواء كان مما يحبه ويرضاه أو مما يبغضه ويكرهه، واعتقاد أن الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ويضرب بعض المصنفين توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، وبعضهم يفرده بقسم مستقل، وفي هذه الحالة يقتصر توحيد الربوبية على توحيد الله تعالى في ذاته وأفعاله. وأيما كان التقسيم، فإنني أوصي بألا تكون دراسة الأسماء والصفات دراسة نظرية مجردة مقتصرة على بيان مذهب أهل السنة ومذاهب المبتدعة، بل يجب عند دراستها ربطها بحياة المسلم ومعاملاته اليومية الباطنة والظاهرة، فتفيده معرفة صفة المعية الاستحياء من الله تعالى والطمع في معيته الخاصة للمتقين فيجتهد أن يكون منهم، وتفيده معرفة صفة البصر أن يستحي من الله أن يراه على ما نهاه عنه بل يراه الله على طاعته، وتفيده معرفة صفة السمع لا ينطق بما يؤاخذه الله به بل ينطق بما يرضيه سبحانه من القول، وتفيده معرفة صفة القدرة التوكل على الله تعالى والثقة في وعده، وهكذا في بقية الأسماء والصفات. فإن جميع ما في العالم من خلق أو أمر إنما هي آثار ومقتضيات لأسماء الله تعالى وصفاته، إذ يستحيل أن تتعطل هذه الأسماء والصفات عن آثارهما، والعلم بهذا هو من أجل المعارف وأشرفها كما قال ابن القيم، وكتبه مشحونة ببيان ذلك. باء توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة والقصد أو التوحيد الإرادي الطلبي، ومعناه عبادة الله تعالى وحده، أو إفراد الله تعالى بالعبادة كما ذكرناه في معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ويتبين من ذلك أن توحيد الربوبية علم، وأن توحيد الألوهية عمل، وهو أثر العلم بتوحيد الربوبية في أعمال العبد، والأبد منهما معا لصحة التوحيد والإيمان. ولا يدخل العبد في الإيمان بتوحيد الربوبية وحده، فإن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق وحده لا شريك له النافع الضر المدبر لجميع الأمور، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون له فقل أفلا تتقون. يونس 31. فلم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام إذ كانوا يشركون في الألوهية بعبادتهم غير الله بالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والتحاكم لغير شريعة الله تعالى، ولهذا كان أول ما يدعو الرسل إليه أقوامهم هي عبادة الله وحده لأشريك له، أي توحيد الألوهية، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. والمقصود توحيد الألوهية بدلالة الروايات الأخرى لنفس الحديث، ومنها: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. ومنها: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. دل هذا كله على أن التوحيد أول واجب، ولا تصح العبادات ولا تقبل إلا به، ولهذا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أركان الإسلام في حديث معاذ بعد الإتيان بالتوحيد، فقال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتق كرائم أموال الناس. فالواجب على كل عبد معرفة قسمي التوحيد وأنه لا يصح إيمانه إلا بالإتيان بهما معا، وأن هذا هو أول ما يجب على العبد من أمر دينه علما وعملا. 4. معرفة نواقض الإسلام، أي معرفة الكفر وما يكفر به العبد. وإنما وجب معرفة هذا لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36. فوجب معرفة الطاغوت ليجتنبها العبد على بصيرة، إذ لا يصح إيمانه إلا باجتناب الطاغوت والكفر به لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة الانفصام لها. البقرة 256. وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله إذ لا يصح إلا به، والكفر بالطاغوت هو المراد بالنفي في شهادة أن لا إله إلا الله. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أو هو كل ما يخرج العبد من الإيمان إلى الكفر الذي هو أصل الطغيان. وقد سبق قول ابن القيم في تعريف الطاغوت، وقال ابن حجر رحمه الله قال الطبري في تعريف الطاغوت: الصواب عندي أنه كل طاغ طغى على الله يعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبد أو بطاعة ممن عبد، إنسانا كان أو شيطانا أو حيوانا أو جمادا. وقال كثير من العلماء إن الطاغوت في الأصل هو الشيطان، فهو الذي يزين للناس كل كفر بالله، كما قال تعالى حكاية عن إبليس: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا وعبادك منهم المخلصين. الحجر 39. وقد كانت أول وصايا لقمان لابنه كما قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان 13. والشرك إذا أطلق فهو مرادف للكفر، فوجب معرفة الكفر وما يكفر به العبد، أي معرفة نواقض الإسلام، وهي تفوق الحصر، وأشهرها 10 التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، ثم النواقض المثبتة في أبواب الردة من كتب الفقه، وهذا كله على سبيل المثال. 5. معرفة عبادات القلب الواجبة، وهي مما يغفله كثير من الناس رغم وجوبها ودخول أكثرها في أصل الإيمان. همزة كالإخلاص لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. البينة 5. فيجب أن يعلم كل مسلم وجوب الإخلاص، وأنه شرط لقبول العمل عند الله تعالى، وأن العمل كالصلاة والزكاة وغيرهما قد يكون ظاهره صحيحا في الدنيا ولكنه غير مقول عند الله، والأيثاب عليه صاحبه لتخلف شرط الإخلاص. والإخلاص هو قصد الله تعالى وحده بالعمل، وهو عمل قلبي. باء والخشية لقوله تعالى: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. التوبة 13. والمحبة لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. البقرة 165. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليست كلاما يقال بلا حقيقة، بل حقيقتها أنها عبادة قلبية باعثة على موافقة مراد المحبوب وبغض ما يبغضه المحبوب، بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. قال القاضي عياض رحمه الله في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. التوبة 24. فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلاله وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع تعالي: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. ثم قال القاضي عياض: فصل في علامة محبته صلى الله عليه وسلم: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آل عمران 31. وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحشر 9. وإسخاط العباد في رضا الله تعالى، إلى أن قال: ومنها بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقاله كل أمر يخالف شريعته. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. المجادلة 22. وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم وقاتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاته. والمقصود من نقل كلام القاضي عياض رحمه الله بيان أن المحبة وإن كانت من أعمال القلب الواجبة، إلا أن لها لوازم من أعمال الجوارح يجب الإتيان بها. ومقيل في المحبة يقال في غيرها من عبادات القلب كالرضا والتسليم وغيرهما، والخوف والرجاء لقوله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا، الأعراف 56. والتوكل على الله لقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، آل عمران 160. والصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، البقرة 153. قال الشيخ الإمام عز الدين بن عبد الإسلام رحمه الله: وأفعال القلوب كثيرة، منها حسن الظن بالله، ومنها الحزن على ما فات من طاعته، ومنها الفرح بفضله ورحمته، ومنها محبة الطاعة والإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان، ومنها الحب في الله والبغض في الله كحب الأنبياء وبغض العصاة والأشقياء، ومنها الصبر على البلايات والطاعات وعن المعاصي والمخالفات، ومنها التذلل والتخضع والتخشع والتذكر والتيقظ وغبطة الأبرار على برهم، والأخيار على خيرهم، والأتقياء على تقواهم، ومنها الكف عن أضداد هذه المأمورات، ومنها الشوق إلى لقاء الله، ومنها أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم مثل ما يكره لنفسه، ومنها مجاهدة النفس والشيطان إذا دعوا إلى المخالفات والعصيان، ومنها ذكر هذه اللذات وذكر الوقوف بين يدي رب السماوات، ومنها السرور بطاعة الله والاغتمام بمعصية الله، فإن المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته كما قال عليه السلام، ومنها الإيمان بجميع ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به من السابق واللاحق، ومنها إضمار النصيحة لكل مسلم، ومنها استحضار المخوفات عن نزوع النفس إلى اتباع الشهوات، ومنها أن يقدر إذا عبد ربه كأنه يراه لتقع العبادة على أكمل الأحوال، فإن عجز عن ذلك فليقدر أن الله ناظر إليه ومطلع عليه، وهذا هو إحسان العبادة. فهذه أمثلة لعبادات القلب الواجبة، ولا يستقيم حال العبد إلا بها، فبها يصلح قلبه فتستقيم جوارحه على الطاعة، فأعمال القلب هي أصل أعمال الجوارح وهي الباعث عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. 6. معرفة أحكام الطهارة، لكونها شرطا لصحة الصلاة، ومن أحكام الطهارة الواجب معرفتها. همزة: معرفة صفة الماء الذي يصح التطهر به. باء: معرفة النجاسات وكيفية إزالتها. معرفة وجوب الاستنجاء. معرفة الأغسال الواجبة كغسل الجنابة والحيض والنفاس. معرفة سنن الفطرة كالختان وإطلاق اللحية والاستحداد ونحوها. و معرفة الوضوء شروطه وواجباته وسننه ونواقضه. ز معرفة التيمم متى يشرع وصفته. 7. حفظ سورة الفاتحة لأنها من أركان الصلاة، ويستحب حفظ بعض قصار السور، كما يستحب معرفة أحكام تجويد القرآن ليتمكن العبد من تلاوته تلاوة صحيحة. 8. معرفة أحكام الصلاة، وهي آكد الفروض بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومن تركها فهو كافر مرتد سواء أقر بوجوبها أو جحده، هذا ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة، كما ذكره ابن القيم في أول كتابه الصلاة. وسوف تأتي إشارة إلى هذه المسألة في مبحث الاعتقاد في الباب السابع من هذا الكتاب إن شاء الله. ومما يجب معرفته من أحكامها: همزة: معرفة شروط وجوبها، وهي الإسلام والعقل والبلوغ، مع صحتها من الصبي المميز ويؤمر بها. باء: معرفة شروط صحتها، كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت والنية. معرفة صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها. د معرفة سجود السهو، أسبابه، وما ينجبر به وما لا ينجبر، وكيفيته. معرفة ما يبطل الصلاة وما يكره فيها. ومع هذه الواجبات ينبغي معرفة صلاة التطوع وما يتأكد منها، كالوتر وركعة الفجر ثم الرواتب، إذ المداومة على تركها مما يقدح في عدالة المرء، كما سيأتي في تعريف العدالة في البابين الرابع والخامس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. كما أن النقص في الصلاة المفروضة ينجبر يوم القيامة بصلاة التطوع كما صح الحديث بذلك. و معرفة أحكام صلاة الجماعة والجمعة والعيدين. 9. معرفة أحكام الجنائز، وهي وإن كانت من فروض الكفاية إلا أنها قد تصبح فرض عين في بعض الأحوال، كرجلين مسافرين مات أحدهما في انقطاع عن الناس، فيجب معرفة كيفية غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 10. معرفة أحكام الزكاة، وهي من أركان الإسلام الخمسة، فيجب على كل مسلم معرفة بعض أحكامها كشروط وجوبها حتى إذا وجبت عليه تعلم تفاصيل أحكامها. وعلى هذا فإن معرفة بعض أحكام الزكاة كشروط وجوبها تدخل في العلم الواجب العيني العام، وبقية أحكامها تدخل في العلم الواجب العيني الخاص على من وجبت عليه. همزة: أما شروط وجوبها فهي الإسلام والحرية وملك النصاب والملك التام لهذا النصاب، وتمام الحول من وقت اكتمال النصاب، ولا يشترط الحول في الخارج من الأرض. وعلى هذا فالزكاة واجبة في مال الصبي غير البالغ والمجنون غير العاقل، إذ لا يشترط لوجوبها البلوغ ولا العقل. وهذا مذهب الجمهور وخالفهم أبو حنيفة. باء: معرفة فيما تجب الزكاة، وهي سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والعسل والأثمان الأموال وعروض التجارة. فيجب معرفة مقدار النصاب في كل صنف من هذه الأصناف، ويجب معرفة من يجزي دفع الزكاة له ومن لا يجزي، ويجب معرفة شروط وجوب زكاة الفطر ومقدارها ووقت إخراجها. 11- معرفة أحكام الصيام، وهو من أركان الإسلام، فيجب أن يعلم المسلم أن الله قد فرض عليه صوم شهر رمضان من كل عام. ويجب معرفة: همزة، شروط وجوبه: الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع من ذكر أو أنثى، من حر أو عبد. باء: وشروط صحته: الإسلام والتمييز والعقل وانقطاع دم الحيض والنفاس والنية. وصفة الصوم: هو الإمساك عن المفطرات كالطعام والشراب والجماع وغيرها من طلوع الفجر إلي غروب الشمس. ويحرم الصوم على الحائض والنفساء، فيجب عليهما الفطر ويقضيان. ويجب أن يعلم المسلم المفطرات التي تبطل الصوم وما يوجب منها القضاء والكفارة وما يوجب القضاء فقط. ويعلم من يجوز له الفطر كالمريض والكبير العاجز عن الصوم والمسافر بشروطه، ومن يلزمه القضاء منهم ومن يلزمه الإطعام. ومن سنن شهر رمضان صلاة التراويح والاعتكاف والإكثار من قراءة القرآن وأفعال الخير. 12- معرفة أحكام الحج، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، فيجب على كل مسلم أن يعلم أن الله فرض عليه الحج مرة واحدة في العمر. همزة، شروط وجوبه: وهي الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. ويصح الحج من الصبي والرقيق ويثاب عليه، ولكن لو يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ الصبي أو عتق الرقيق وجب عليه الحج. وفي وجوب العمرة خلاف. باء: الاستطاعة من شروط وجوب الحج، وهي ما يمكنه من بلوغ بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعودة دون ضرر. وتختلف صفة الاستطاعة بين شخص وآخر، فما يلزم البعيد لا يلزم القريب، ويشترط للمرأة ما لا يشترط للرجل. وفي الجملة فإن الحج عبادة بدنية مالية، والاستطاعة متعلقة بكل من البدن والمال وأمن الطريق. فمن كان قادرا ببدنه على الحج يملك المال اللازم للسفر والنفقة زائدا عن حاجته الأصلية من مسكن ودبة وخادم ونفقة عياله، فهذا مستطيع يجب عليه الحج، والأفضل تعجيل الحج بمجرد حصول الاستطاعة. ويشترط للمرأة مع هذا وجود الزوج أو المحرم الذي يرافقها في السفر. ومن قدر على الحج بماله وعجز ببدنه عجزا دائما يقيم نائبا يحج عنه. فمن وجب عليه الحج وعزم عليه وجب عليه تعلم أحكامه. والقدر السابق من العلم هو من العلم الواجب العيني العام، ليعلم كل مسلم متى يجب عليه الحج. أما تعلم أحكام الحج على التفصيل فهو من العلم الواجب العيني الخاص على من وجب عليه الحج وعزم عليه. فيجب عليه أن يعلم أركان الحج وواجباته وسننه وما يفسده وما يوجب الفدية. ويجب معرفة أحكام الأضحية لاختلاف المذاهب في وجوبها. 13- معرفة أحكام الجهاد، يجب على كل مسلم أن يعلم أن الله تعالى فرض الجهاد، وهو قتال الكفار على المسلمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البقرة 216. والجهاد من فروض الكفاية، فإذا قام به بعض المسلمين بما يكفي كان لهم ثواب وسقط الإثم على الباقين، لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلنزا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. النساء 95. وتعلم أحكامه في هذه الحال من العلم الواجب العيني الخاص، إلا أن الجهاد قد يكون فرض عين في مواضع، ومن هنا أدرجناه في العلم الواجب العيني العام. وهذه المواضع ثلاثة، وهي: آ إذا استنفر إمام المسلمين رجلا أو قوما بعينهم للجهاد لزمهم النفير، لقوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، التوبة 38، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وفي نفس المعنى: إذا استنفر أمير جماعة مجاهدة أو حزب مجاهد أحد أتباعه لازمه النفير إذا كانت بينهما بيعة توجب السمع والطاعة على الجهاد في سبيل الله تعالى. باء ويتعين الجهاد على من خرج في الغزو الذي هو فرض كفاية حتى التقى جيش المسلمين بعدوهم، فيحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه الثبات، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الأنفال 45، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره الله ومتحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير، الأنفال 15-16. وإذا نزل العدو ببلد أصبح الجهاد فرض عين على أهل البلد، للأدلة السابقة، الأنفال 15-16 و45، لأن نزول العدو ببلد المسلمين هو تقابل للصفين والتقاء للزحفين، أي التقاء الكفار بالمسلمين. ومن هذا الباب قتال الحكام المرتدين الحاكمين للمسلمين بالشرائع الوضعية الكافرة، فهم عدو كافر متسلط على بلاد المسلمين وجهادهم فرض عين على كل مسلم بهذه البلاد، ومن عجز عن هذا وجب عليه إعداد العدة لذلك، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الأنفال 60. فهذه هي المواضع الثلاثة التي يتعين فيها الجهاد. والجهاد عبادة من العبادات لا تقبل عند الله تعالى إلا بإخلاص النية فيه، بأن يقاتل قاصدا أن تكون كلمة الله هي العليا لينصر دين الله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وشروط وجوب الجهاد هي: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية ووجود النفقة اللازمة للجهاد وسلامة البدن وإذن الوالدين المسلمين وإذن الدائن للمدين. هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. فإذا صار الجهاد فرض عين فشروطه: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية وسلامة البدن. فلا يشترط إذن الوالدين أو الدائن كغيره من أفروض العين، ولذا يجب على العبد وعلى فاقد النفقة إذا أمكنه الجهاد. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الجهاد العيني على المرأة قياسا على غيره من أفروض العين، والصواب عدم وجوبه كما حققته في كتابي العمدة في إعداد العدة. ويصح الجهاد للمرأة إذا تطوعت به وإن لم يجب عليها. 14. معرفة الواجبات والآداب العينية، ومنها: بر الوالدين ولو كانا كافرين، وطاعتهما في غير معصية، فقد قرن الله تعالى بين توحيده وبين طاعة الوالدين في آيات كثيرة، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبوالدين إحسانا، النساء 36، ونحوها من الآيات. ويلتحق ببر الوالدين صلة الأرحام. باء وفي مقابل هذا رعاية الرجل لأهله وعياله، ووجوب إنفاقه عليهم وتعليمهم أمور دينهم وحملهم على طاعة الله تعالى. رعاية حقوق الجار وهي من الواجبات. إكرام الضيف. معرفة حقوق المسلم على المسلم والقيام بما يجب من ذلك، خاصة إذا تعين كرد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف والنصيحة. وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في غير معصية، وإكرامهم وإكرام العلماء وأهل الخير والفضل. وجوب الاستئذان وغض البصر وحفظ السمع عن المحرمات. وجوب أكل الحلال والاحتراز من المحرمات. وجوب الصدق والأمانة ووجوب الوفاء بالوعود والعقود والعهود. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة إذا تعين. وجوب لبس المرأة للحجاب الشرعي والنقاب الساتر للوجه واحتجابها عن الأجانب، وسوف تأتي إشارة إلى حكم النقاب وبيان وجوب ستر المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب في المبحث الثامن من الباب السابع بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وجوب طاعة المرأة زوجها في غير معصية ومراعاة حقوقه، وهذه كلها من الواجبات، ويستحب معرفة غيرها من الآداب الشرعية كآداب الطعام وآداب الصحبة ومعاشرة الناس والأذكار المسنونة ومكارم الأخلاق. 15. معرفة المحرمات. يجب على كل مسلم معرفة المحرمات التي نهى الله عنها وتوعد فاعلها بالعقوبة ليتوقاها، ومنها معاصي القلب، ومنها الكفر بالقلب وإن لم يظهر في قول أو عمل، وهو النفاق الأكبر، كاعتقاد وجود شريك لله وإنكار البعث وبغض الدين وأحكام الشريعة وحب أعليه الكفار من الكفر. ومن معاصي القلب الكبر والحسد والرياء وحب المعاصي والفرح بها وحب الظلمة والفسقة وسوء الظن وقسوة القلب المانعة من أعمال البر والغضب المذموم. باء الكبائر الحدية التي توجب إقامة الحد في الدنيا، وهي الردة بقول أو عمل أو اعتقاد ثبت بالدليل الشرعي كفر من يأتي به، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا والقف والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق. معاصي اللسان كالكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والقف والسب واللعن والاستهزاء والسخرية واحتقار المسلم وإظهار الشماتة به والنياحة على الميت. معاصي البصر كالنظر إلى النساء الأجنبيات والمردان، والنظر إلى المنكرات في المسارح والملاهي والسينما والتلفاز ونحوها، والنظر إلى الظلمة ومواقف الظلم. معاصي السمع كاستماع الموسيقى والملاهي والكلام الفاحش والتجسس. ومعاصي الفرد كالزنا واللواط والسحاق والاستمناء وترك الختان للرجال. المحرمات من الأطعمة والأشربة، ومنها الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وشرب الدخان وغيرها من المحرمات كلحم الحمر الأهلية ولحوم السباع وجوارح الطير. ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء. محرمات الأموال، ومنها السرقة والغصب والربا والرشوة والميسر القمار، وأكل حقوق الناس وجحدها، وأكل مال اليتيم، وخيانة الأمانة والغش في البيع والشراء والاحتكار والإسراف والسفه في الإنفاق والإنفاق في المحرمات والتجارة في المحرمات. وكل مال اكتسب من حرام فأكله حرام، والذين يأكلون الحرام إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النساء. 10. والكسب الحرام يدخل فيه. محرمات الأموال التي سبق ذكرها، ويدخل فيه الأجر المأخوذ مقابل الاشتغال في الأعمال المحرمة وهي كثيرة، ويدخل فيه الأموال المأخوذة من الأغنياء ليتم توزيعها على الفقراء باسم الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، سواء كانت هذه الأموال أرضاً للزراعة أو البناء أو كانت عقارات أو كانت نقوداً، فكلها يحرم أخذها وهي عين الغصب ولا التحل وإن طال الزمن. وكل من أمسك مالاً حراماً تجب عليه التوبة، ومن شروطها رد المال إلى أهله، فإن تعذر أو لم يكن له أهل، كمال الإجارة المحرمة. فسبيل التخلص من هذا المال الحرام أن يتصدق به، فهذا مصرفه، كما ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله في أكثر من موضع. معاصي اللباس والهيئة، ككشف العورة وفي حكمها لبس الملابس الضيقة التي تبرز العورات أو الملابس الشفافة التي تظهر العوارة من خلالها، والتبرج، وإسبال الثياب، ولبس الحرير والذهب للرجال، وتشبه الرجال بالنساء وعكسه، والتشبه بالكفار، وحلق اللحية، والنمص والوصل والوشر. معاصي متعلقة بمعاملة الناس، كعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وهتك عورات المسلمين وعدم الستر عليهم، وإيذاء الجار، والمكر والغش والخداع، وإعانة الظلمة، والخروج على أئمة المسلمين بغير حق، والخلوة بالأجنبية، وسفر المرأة بغير محرم. معاصى الجنائز والقبور، كالنياحة على الميت، والاجتماع للعزاء بصورة مبتدعة، ورفع بناء القبور فوق القدر المشروع، وتقصيص القبور وتسريجها والجلوس عليها والصلاة إليها، وبناء المساجد على القبور ونحوها. وقد سبقت الإشارة إلى الشرك بعبادة المقبورين. تحريم السحر والكهانة والتنجيم، وتحريم إتيان السحرة والكهان والمنجمين أو تصديقهم. ومن هذا الباب قراءة حظك اليوم الذي لا تكاد تخلو منه صحيفة. تحريم تصوير ذوات الأرواح واتخاذ صورها، وتستثنى الصور الفوتوغرافية للضرورة، وتحريم صناعة التماثيل واتخاذها. تحريم تحاكم للقوانين الوضعية الكافرة لأنه تحاكم للطواغيت، وتحريم المشاركة في انتخابات البرلمانات التشريعية سواء بالترشيح أو الانتخاب أو الإعانة، وتحريم الخدمة في جيوش الحكام الطواغيت المرتدين أو في شرطتهم. فهذه أهم المعاصي التي يجب أن يعرفها كل مسلم لكثرة الحاجة إليها ولعموم الابتلاء بها، ومعظمها من الكبائر التي ورد فيها وعيد فيجب التنزه عنها والتوبة منها لمن قارفها. 16. معرفة وجوب التوبة. يجب على كل مسلم أن يعلم أن التوبة من المعاصي واجبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التحريم. 8. وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النور. 31. وقوله تعالى: وأني أستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هود. 3. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الحجرات. 11. فهذه بعض أدلة وجوب التوبة. قال العلامة السفريني الحنبلي رحمه الله: 1188. وهذا مما اتفق عليه العلماء، فإنهم اتفقوا على أن التوبة من كل معصية واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وأنها من مهمات الإسلام وقواعد الدين المتأكدة. أما شروط صحة التوبة، والتي يتوقف عليها قبولنا الله تعالى لها، فهي: 5. أن يقلع عن المعصية، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. آل عمران. 135. ب. أن يندم على فعلها، لقوله تعالى: فتصبح على ما فعلتم نادمين. الحجرات. 6. وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا وأن تقطع قلوبهم. التوبة. 110. وتقطع القلب هو الندم في قول بعض المفسرين، ذكره القرطبي. قال ابن القيم رحمه الله: فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل رضاه به وإصراره عليه، وفي المسند الندم توبة جيب. أن يستغفر بلسانه، واشترطه البعض لقوله تعالى: وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هود 3، وقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا والله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، آل عمران 135. أن يعزم علي ألا يعود إلى معصية أبدا لقوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، الفرقان 71، وقوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، المائدة 39. أن تقع التوبة في وقت القبول وهو قبل غرغرة الموت لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، النساء 18، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ملم يغرغر. وأداء الحقوق ومعاص العبد قسمان: معاصي في حق الله تعالى، وهذه قسمان: قسم ليس فيه أداء حق بل تكفي فيه شروط التوبة السابقة وهذا كشرب الخمر، وقسم فيه أداء الحق كتقصير في أداء صوم أو إخراج زكاة أو أداء كفارة أو فدية أو نذر ونحوه فيجب عليه قضاء ما فرط فيه، ومعاصي في حق الناس كظلمهم في عرض أو مال أو بدن. فإن ظلم العبد أحدا في عرضه طلب عفوه واستحله منه، وإن ظلمه في ماله رد إليه المال إن أمكن وإلا تصدق به نيابة عنه، وإن ظلمه في بدنه مكنه من القصاص أو أدى إليه الدية أو الأرش بحسب الحال. وقد جعل بعض العلماء شروط التوبة 4 فقط كالنووي رحمه الله، وجعلها بعضهم أكثر من 10 كابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه الزواجر. وقد اخترت من هذا كله هذه الشروط الستة التي ذكرتها. وقال بعض العلماء: وتجب التوبة من تأخير التوبة وبعد، فقد كانت هذه هي أهم مفردات العلم الواجب العيني العام الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم، فيجب عليه أن يعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعنى التوحيد ومعنى الشرك والكفر ليصح إيمانه ولا يفسده بالوقوع فيما ينقضه، ويجب عليه تعلم أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد لتصح عبادته، ويجب عليه أن يتعلم الواجبات والآداب الشرعية والحلال والحرام لتصح معاملاته، ولا يجب على كل مسلم معرفة الأدلة التفصيلية لجميع ما ذكرنا، وإنما يكفيه معرفة حكم كل مسألة واجبة، وأن يعلم أن هذا هو حكم الله ورسوله في المسألة وإن لم يعرف دليله على التفصيل، وسيأتي بسط القول في مسألة الاتباع والتقليد في الباب الخامس إن شاء الله. وأدلة جميع ما ذكرنا موجودة بكتب العلم، وسوف نشير إلى الكتب التي ننصح بقراءتها في كل باب من أبواب العلم في الباب السابع بآخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، لمن شاء الاستزادة. ويجب على كل مسلم أن يتعلم جميع ما ذكرناه ثم يعلمه أهله وأولاده وكل من هو مسؤول عنهم، ويجب على العلماء وعلى كل قادر أن ينشر هذا العلم الواجب في الناس، ويجب على ولاة أمور المسلمين أن يحملوا الناس على تعلم هذا العلم ويعينوهم عليه. وسوف نذكر في الباب الثالث كيفية طلب العلم، واجبات كل فريق ممن ذكرنا ولاة الأمور والعلماء والعامة في نشر العلم إن شاء الله تعالى. فائدة وجدت في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لأبا عبد الله بن بطة رحمه الله 387، وهو من أئمة أهل السنة الذين أكثر ابن تيمية رحمه الله من النقل عنهم في مجموع فتاويه، وجدته نقل عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله، وهو من مشاهير أتباع التابعين بخراسان 105، موجزا عن شرائع الإيمان يصلح أن يكون مختصرا للعلم الواجب العيني العام، وأنقله هنا لينتفع به إخواني المسلمون.

واجتناب التطفيف في الوزن والكيل واجتناب نقص المكيال والميزان واجتناب نكث الصفقة وخلع الأئمة واجتناب الغدر والمعصية واجتناب اليمين الآثمة واجتناب بر اليمين بالمعصية واجتناب الكذب والتزيد في الحديث واجتناب شهادة الزور واجتناب قول البهتان واجتناب قذف المحصنة واجتناب الهمز واللمز واجتناب التنابز بالألقاب واجتناب النميمة والاغتياب واجتناب التجسس واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات واجتناب الإصرار على الذنب والتهاون به واتقاء الإمساك عن الحق والتمادي في الغي والتقصير عن الرشد واتقاء الكبر والفخر والخيلاء واتقاء الفجور والمباراة بالشر واتقاء الإعجاب بالنفس واتقاء الفرح والمرح والتنزه من لفظ السوء والتنزه عن الفحش وقول الخنا والتنزه من سوء الظن والتنزه من البول والقذر كله. فهذه صفة دين الله وهو الإيمان وما شرع الله فيه من الإقرار بما جاء من عند الله وبين من حلاله وحرامه وسننه وفرائضه. قد سمى لكم ما ينتفع به ذو الألباب من الناس وفوق كل ذي علم عليم. ويجمع كل ذلك التقوى، فاتقوا الله واعتصموا بحبله ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه وجنته. انتهى كلام الضحاك بن مزاحم. قال الشيخ أبو عبد الله بن بطة: فهذه إخواني رحمكم الله شرائع الإيمان وشعبه وأخلاق المؤمنين الذين من كملت فيهم كانوا على حقائق الإيمان وبصائر الهدى وإمارات التقوى. فكلما قوى إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه تزيدت هذه الأخلاق ومشاكلها فيه ولاحت أعلامها وأماراتها في قوله وفعله. فكلها قد نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة وشهد بصحتها العقل الذي أعلى الله رتبته ورفع منزلته وأفلج حجته. وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه وتعدم من أفعاله وسجاياه. وفقنا الله وإياكم لموجبات الرضا والعافية في الدارين من جميع البلاء. فهذا مختصر في بيان العلم الواجب العيني العام عن الضحاك بمزاحم المتوفى في أول القرن الثاني الهجري، اشتمل على بيان أركان الإيمان وأركان الإسلام والواجبات والآداب الشرعية والمحرمات مع طائفة من الآداب المستحبة ومكارم الأخلاق. ثم ننتقل بعد هذا إلى بيان القسم الثاني من أقسام فرض العين من العلم، وهو العلم الواجب العيني الخاص. ثانياً، العلم الواجب العيني الخاص، وهذا يجب على بعض المكلفين دون بعض، وقد يجب على الشخص نفسه في وقت دون وقت. فكل من وجب عليه واجب شرعي كالزكاة والحج، وكل من شرع في أمر مباح كالتجارة والنكاح، وجب عليه تعلم أحكامه لوجوب العلم قبل القول والعمل. ومثال هذا ما قاله ابن حزم رحمه الله: ثم فرض على كل ذي مال تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة، وسواء الرجال والنساء والعبيد والأحرار، فمن لم يكن له مال أصلا فليس تعلم أحكام الزكاة عليه فرضا. ثم من لزمه فرض الحج ففرض عليه تعلم أحكام الحج والعمرة، ولا يلزم ذلك من لا صحة لجسمه ولمال له. ثم فرض على قواد العساكر معرفة السير وأحكام الجهاد وقسم الغنائم والفيء. ثم فرض على الأمراء والقضاة تعلم الأحكام والأقضية والحدود، وليس تعلم ذلك فرضا على غيرهم. ثم فرض على التجار وكل من يبيع غلته تعلم أحكام البيوع وما يحل منها وما يحرم، وليس ذلك فرضا على من لا يبيع ولا يشتر. ومن هذا الباب أيضا أن من أقام ببلد به بعض البدع أو بعض الطوائف الضالة كالشيعة أو الخوارج أو القاديانية أو البهائية أو الصوفية وغيرها، وجب عليه تعلم ما يدفع به عن نفسه تلك البدع ليحفظ إيمانه من زلل. فيجب عليه من الإيمان المفصل ما لن يجب على غيره ممن لم يبتل بما أبتل به. وهذا هو معنى قول أبا حامد الغزالي رحمه الله: وأما الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلي إزالة الشك. فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم وأنه مرئي وأنه ليس محلا للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات، فقد مات على الإسلام إجماعا. ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع وبعضها يخطر بالسماع من أهل البلد، فإن كان في بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فينبغي أن يصان في أول بلوغه عنها بتلقين الحق، فإنه لو ألقى إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عصر ذلك. كما أنه لو كان هذا المسلم تاجرا وقد شاع في البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا، وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب. فمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين. وهكذا كل من أقدم على عمل يجب عليه أن يسأل عن حكمه، فيقدم على بصيرة، فيسأل هل يجوز له فعله أم لا؟ كمن يريد أن يشارك في قتال أو يريد أن يلتحق بمهنة أو وظيفة، أو يريد أن يتعامل بمعاملة مالية، ونحو ذلك، يجب عليه أن يسأل عن مشروعيتها. وإذا كان الأمر الذي سيقدم عليه فيه أحكام تفصيلية وجب عليه تعلمها، وهذا كله لوجوب العلم قبل القول والعمل. ثم ننتقل لبيان القسم الثالث من أقسام فرض العين من العلم. ثالثا، العلم بأحكام النوازل. العلم الواجب العيني بقسميه العام والخص هو العلم بالأمور التي يتكرر وقوعها للعبد ولا ينفك منها، أما ما يندر وقوعه فلا يجب تعلمه ابتداء، ولكن من ابتلى بشيء فيجب أن يعلم حكمه حتى لا يقدم على قول أو عمل بغير علم. وهذا القسم هو الذي أشار إليه النووي في قوله ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ. فالنوازل هي ما وصفه النووي بأنه ما يطرأ نادرا. وقال النووي أيضا ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه، وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام. هذا، وسوف نذكر أحكام المستفتي على التفصيل في الباب الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وروي الخطيب البغدادي وابن عبد البر كلاهما عن عبد الله بن المبارك رحمهم الله قال فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. وقال أبو حامد الغزالي في النوازل إن كل عبد في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو من وقائع في عبادته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه، فيلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر، ويلزمه المبادرة إلي تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا. ومن النوازل النازلة بعموم المسلمين في جميع البلدان ما أبتلوا به من حكمهم والحكم بينهم بغير شريعة الإسلام بالقوانين الوضعية، فيجب على جميع المسلمين المكلفين من الذكور والإناث معرفة حكم هذه النازلة لما يترتب على هذا الحكم من واجبات عينية على كل منهم. وسوف تأتي إشارة إلى حكم هذه النازلة في المبحثين الأول والثامن في الباب السابع بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ومن النوازل الدعوة إلى الديمقراطية وما يترتب عليها من إنشاء الأحزاب السياسية والبرلمانات التشريعية وتوابع هذا من الترشيح والانتخاب، وكل هذا من الشرك الأكبر الذي لا يجوز لمسلم أن يقع فيه ويجب أن يحذر منه ويحذر غيره. وسوف تأتي إشارة إلى حكم هذه النازلة في أوائل الباب الرابع وفي المبحث الثامن في الباب السابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وبهذا نختم الكلام في أقسام العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم، والمقصود منه بيان أنه لا يجوز أن يقدم المسلم على قول أو فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، ويجب أن يعلم كل مسلم أنه ما من شيء في هذه الدنيا إلا وله حكم في شريعة الله تعالى. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النحل 89. فما من شيء إلا وله حكم من أحكام التكليف الخمسة الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، إما أن يرد حكم الشيء منصوصا عليه في الكتاب والسنة، وإما أن يستنبط العلماء حكمه بإلحاقه بما ورد فيه النص، وقد سبقت الإشارة إلى هذا عند الكلام عن وفاء الشريعة بمصالح العباد إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.